بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: النوع الثاني ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه، فهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا، لأن النفس تستشعر المؤذي لها وهي تكره الغلبة فتطلب الانتقام، فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سبق أن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله النوع الثالث من أنواع الصبر، وهو الصبر على الأقضية والأقدار المؤلمة التي تعترض العبد في حياته. وذكر النوع الأول وهو ما لا اختيار للخلق فيه، وهو ما يقدره الله جل وعلا على العبد من المصائب، كما ذكر شيخ الإسلام وسماها السماوية، التي تكون من السماء، سواء في أمر ماله أو ولده أو عافيته أو فقدان أحد أحبائه وأقربائه أو غير ذلك، فهذا لا اختيار للخلق فيها. وذكر هنا النوع الثاني وهو ما يحصل بفعل الناس، أي أنه يؤذى من قبل الخلق، فيتعرض بعض الخلق لماله أو يتعرضون لعرضه أو يتعرضون لولده أو لغير ذلك. قال: فهذا النوع يصعب الصبر عليه، وذكر في ذلك سببين. فقال: أما الأمر الأول فلأن النفس تستشعر المؤذي لها، هي تعرف من يؤذيها فلا تقبل، وهي تكره الغلبة، إذ إن الإنسان لا يقبل الظلم من غيره، لا يقبل الظلم من غيره، ما يقدره الله جل وعلا عليه من المصائب فإنه يصبر عليها إما اضطرارا وإما اختيارا كما سبق معنا. ولكن ما يكون من الخلق فإن النفس تكره الغلبة، يعني أن يتغلب عليها إنسان، فتطلب الانتقام، فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون. ولذلك جاء في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وجاء في الحديث: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فلا بد أن يحصل للعبد أذية، ولا سيما إذا كان صاحب حق وينشر الحق، فلا بد أن يحصل له من الأذية. فهنا يكون الصبر في حقه أعظم، لا سيما إذا كان قادرا على الانتقام وقادرا على أن يرد الإساءة بالإساءة، فإن النفس هنا تحتاج إلى مجاهدة كما سيأتي معنا. فهذا القسم قد جاءت الأدلة تبين أن الله جل وعلا يرفع للعبد به الدرجة، فجاء ما يتعلق بالعفو والصفح والمسامحة والغفران بين الخلق، وهو ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. نعم. ثم قال رحمه الله: وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أوذي يقول: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وأخبر عن نبي من الأنبياء أنه ضربه قومه، فجعل يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه جرى له مثل هذا مع قومه، فجعل يقول مثل ذلك. فجمع في هذا ثلاثة أمور: العفو عنهم، والاستغفار لهم، والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون. نعم. ثم قال: وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أوذي لأنه صاحب حق، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر لنفسه، وإنما كان ينتصر لله تبارك وتعالى. فإذا أوذي وقد أوذي عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته وشج وجهه ووضع سل الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام ولم ينتقم لنفسه، كان يقول يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، حديث عند البخاري. وأخبر عن نبي من الأنبياء أنه ضربه قومه فجعل يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، والحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما طلب منه ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين حينما رجع من الطائف، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو طرد ولم يقبلوا دعوته، فقال عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فقال وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه جرى له مثل هذا مع قومه فجعل يقول مثل ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه، فكان أمره عليه الصلاة والسلام العفو. لذلك لما جاء مكة وجاء الناس إليه فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم عليه الصلاة والسلام. قال فجمع أي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا ثلاثة أمور: العفو عنهم والاستغفار لهم والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون. هذه الثلاث الصفات هي صفات أهل الإيمان. الله جل وعلا قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كظمان الغيظ مع مقدرة العبد على الانتقام، هذه من كمال صفات أهل الإيمان. وقال جل وعلا في شأن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فمن صفات أهل الإيمان أنهم يستغفرون لإخوانهم، اللهم اغفر لأخي فلان حتى إن أوذي منه قال اللهم اغفر له. وأما في التماس العذر لهم في قول هذا النبي وفي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعني لا يعلمون عاقبة هذه الأمور، كما أن الذي يظلم أخاه يجهل أو ينسى عاقبة الظلم، فاعتذر لهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العذر فإنهم لا يعلمون. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه لا تظن أو لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. إذا كانت الكلمة من أخيك محتملة فإياك أن تحملها على المعنى السيء، الكلمة المحتملة، أما الكلمة الباطلة فإنها باطلة، وإنما ينظر في الألفاظ إلى معانيها الظاهرة، فإن كان الأمر محتملا فلا بد من الاستفصال منه، وإن استطعت أن تحمل له على محمل حسن فكان هذا هو الأدب بين أهل الإيمان. نعم. ثم قال رحمه الله وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والهدى والسرور والأمن والقوة في ذات الله وزيادة محبة الله ومحبة الناس له وزيادة العلم. ولهذا قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين ينال بهما الإمامة في الدين. نعم. قال وهذا النوع من الصبر، الصبر على أذى الخلق، إذا صبر الإنسان فما عاقبته؟ النفس تدعوك إلى الانتقام وتؤزك إلى هذا، والشيطان يدعوك إليه ويقول ما الذي يعجزك، فلست ضعيفا، انتقم، خذ حقك، لا يستضعفنك فلان لكنك لو صبرت حزت على فضائل عظيمة. عاقبة هذا الصبر النصر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: واعلم أن النصر مع الصبر. وعاقبته الهدى، ولذلك الله جل وعلا قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أهل الهداية هم أهل الصبر، تصبر يوفقك الله جل وعلا للهداية. قال: والسرور، أي ما يحصل لهم من فرح بهذا الصبر وعاقبة صبرهم على من ظلمهم، فيحصل للقلب من السرور ما يغنيه عن اللذات المكروهة كالانتقام ونحوه. ولذلك الله جل وعلا أمر العباد في جميع أحوالهم قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال: والأمن، استدل أهل العلم بعموم قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقالوا: لا يتحقق الإيمان إلا بصبر، فإذا تحقق لك الإيمان مع ما صبرت فيه على تحقيق الإيمان حصل لك الأمن. حصول الأمن من عواقب تحقق الصبر، إن تحقق الصبر حصل لك الأمن. فقال: والقوة في ذات الله، أن يرزقك الله جل وعلا من القوة كما رزقك من النصر. فالله جل وعلا قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، أو قال: غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. كذلك قال: وزيادة محبة الله، والله جل وعلا ذكر أنه يحب الصابرين، ذكر الله جل وعلا أنه يحب الصابرين كما في قوله: والله يحب الصابرين. والله جل وعلا كذلك ذكر أنه مع الصابرين، هذه المعية الخاصة التي هي لأهل الإيمان والتي تقتضي محبة الله تبارك وتعالى للعبد وحفظه له وإعانته له. قال: ومحبة الناس له وزيادة العلم. ولهذا قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: فالصبر واليقين ينال بهما الإمامة في الدين. الذي يريد الإمامة في الدين، وهذا ليس مطمعا دنيويا، ولكنها الإمامة التي تقتضي أن يجعل الله جل وعلا على يديه نفع الخلق، فينفع الناس وينتفعون بعلمه وينتفعون بحكمته وينتفعون بحسن إصلاحه بين الناس. هذه الإمامة في الدين التي تقتضي العلم، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. هذه الإمامة يدعو بها الإنسان كما قال الله جل وعلا: واجعلنا للمتقين إماما. لما فسرها مجاهد قال: واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا متبعين. ظاهر الآية يقول: واجعلنا للمتقين إماما، وليس متبعين لهم. قال ابن القيم رحمه الله في معنى كلامه: وهذا من أبدع التفسير. لماذا؟ لأن الإنسان لا يكون إماما إلا إذا كان تابعا للأئمة على سيرهم في عبوديتهم لله تبارك وتعالى. فمن سار على طريقة الأئمة وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في أمر عقائدهم وفي أمر سلوكهم وعباداتهم وأخلاقهم كان مهيئا للإمامة، كان مهيئا للإمامة. فإذا من شرط الإمامة في الدين أن يصبر على أمر الله جل وعلا، وأن يصبر عن نهيه، وأن يصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة، وأن يسير على طريقة أهل الإيمان. قال: فالصبر واليقين ينال بهما الإمامة، الإمامة في الدين. الإمامة في الدين كما ذكرنا تكون إمامة العلم، وتكون كذلك بنحو ذلك من المعاني. نعم. ثم قال رحمه الله: فإذا انضاف إلى هذا الصبر قوة اليقين والإيمان ترقى العبد في درجات السعادة بفضل الله تعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولهذا قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله جل وعلا ذكر في هذه الآية أن من أسباب إصلاح تنافر القلوب الدفع بالتي هي أحسن، وخلاف الدفع بالتي هي أحسن الانتقام للنفس، فإذا انتقمت للنفس وحصل منك هذا الأمر حرمت الأجر، لأنك اتكلت على نفسك في تحقيق مطلوبك. ولو جعلت الأمر لله جل وعلا وعفوت وأحسنت في ذلك لا أعطاك الله جل وعلا من الأجر، ولا حصل التآلف بينك وبين من كنت تظنه عدوا لك. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها أي هذه المنزلة العظيمة إلا الذين صبروا. أهل الصبر هم الذين يلقون هذه المنزلة العظيمة الناتجة عن العفو والمسامحة. ولذلك قال أهل العلم: ما يلقى هذا الجزاء العظيم الذي أخبر الله جل وعلا عنه في قوله وما يلقاها أي هذه الغنيمة العظيمة إلا من صبر على كظم الغيظ ومن دفع السيئة بالحسنة. لا تدفع السيئة بالسيئة، ولكن ادفعها بالحسنة. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ما عاقبت من عصى الله فيك حين ظلمك بمثل أن تطيع الله فيه بأن تحسن إليه. وهذا الأمر يسير؟ لا والله ليس يسير، لكن يحتاج إلى مجاهدة. النفس تحتاج إلى مجاهدة حتى تصل إلى العفو، وتحتاج إلى مجاهدة حتى تسامح، وتحتاج إلى مجاهدة حتى تغفر، فيتحقق لها هذه المنزلة العظيمة. نعم. ثم قال رحمه الله: ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء، أحدها أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته، فالعباد آلة، فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك، تسترح من الهم والغم. هذه المسألة الأولى مما يعين على الصبر على أذى الغير. إذا أذاك فلان من الناس في نفسك أو في عرضك أو في مالك حبذ لك الصبر، وسيأتي تفصيل ما يتعلق بالانتقام، لكن الأصل أن تصبر. ما الذي يعينك على هذا الصبر؟ أن تعلم أن الله جل وعلا قدر عليك هذا الأمر، وأنه جل وعلا لا يكون في كونه غير ما أراد سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلا يقع شيء إلا بمشيئته وإرادته تبارك وتعالى. ولكن مع نظرك إلى قدر الله جل وعلا تأمل ما السبب أن الله جل وعلا سلط فلانا عليك، لا تنظر إلى فعلهم فيك، انظر إلى فعلك أنت الذي بسببه سلطوا عليك. إذا انشغل الإنسان بهذا الأمر سينشغل عن قضية الانتقام، إنه سينشغل بمراجعة نفسه وإصلاح حاله. ولذلك قال ابن القيم في هذا الأمر، قال: إذا شهد هذا الأمر استراح، وعلم أنه كائن لا محالة، فما للجزع منه وجه، وهو كالجزع من الحر والبرد، لا يستفيد من الجزع شيء. الله جل وعلا خلق العباد وخلق أعمالهم سبحانه وتعالى، فلا يقع في هذا الكون شيء إلا بقدره جل وعلا. إذن ينظر العبد إلى حصول هذه المصيبة من جهتين: الجهة الأولى أن الله أرادها كونا فوقعت. والجهة الثانية أن يتفكر العبد في سبب وقوع هذه المصيبة عليه دون غيره، في الذنب الذي اقترفه فسلط الله جل وعلا عليه هذا الأمر في المكر به أو في أخذ ماله أو في أذيته أو في نحو ذلك. وهذا الأمر إذا تأمل فيه الإنسان يحقق له مصالح كثيرة، من ذلك أنه يدوم على الاستغفار بسبب ذنوبه، وأنه ينشغل بعيوبه وإصلاح نفسه، وأنه ينتهي عن أن يرجع إلى شيء من التقصير، لأنه عرف أن هذه المصيبة بسبب ذنوبه ففارق الذنوب لئلا يصاب بمصائب أخرى. وكذلك أن يتأمل في اختيار الله تبارك وتعالى له لذلك البلاء، فيلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه أن يكشف البلواء، إذ هو سبحانه وتعالى من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. نعم. ثم قال رحمه الله: الثاني أن يشهد ذنوبه وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم. وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية، وإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي صارت في حقه نعمة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة عندك إيش؟ كرم الله وجهه. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كلمة من جواهر الكلام: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. وروي عنه وعن غيره: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ذكر الأمر الثاني الذي يعين على الصبر واحتساب الأجر، وهو تفصيل للأمر الأول. فقال أن يشهد ذنوبه، يعرف ذنوبه التي أوقعته في تسلط غيره عليه. قال كما قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول ابن القيم رحمه الله: فما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب، ما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. كل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة فسببه الذنوب ومخالفة أمر الرب. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام: فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فبسبب ذنوبه اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليها بسببها أو سلطهم عليه بسببها عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم. والناس في أمر الاستغفار والتوبة على ثلاثة أقسام: فمن الناس من يذنب فلا يتوب ولا يستغفر، ومن الناس من يستغفر ولا يتوب، ومن الناس من يتوب ويستغفر، وهذا أكمل المراتب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الأمرين، كان يقول في المجلس الواحد 100 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه. هل يحصل أو هل من الممكن أن الإنسان يستغفر ولا يتوب؟ نعم ممكن يستغفر من ذاك الفعل، لكن لا يعزم على تركه. ولكن أكمل المراتب أن الإنسان يستغفر ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. قال: وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ينشغل بهم، أنت فعلت وأنت سويت، ولا ينظر إلى نفسه ما السبب الذي أوصله إلى وقوع البلاء عليه. قال: ولا يرجع إلى نفسه باللوم، اعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية، قد تكون مصيبة انشغاله عن نفسه ولوم الناس أعظم من المصيبة التي ابتلاه الله جل وعلا بها، لأن هنا مصيبته في دينه، إذ لم يرجع إلى حاله باللوم والاستغفار والتوبة، وإنما انشغل بالانتقام. ولو تأمل وتمعن في الأمر الذي بسببه سلطوا عليه لأشغله ذلك عن الانتقام. كان من دعاء عليه الصلاة والسلام وسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، فيه من الثناء على الله وفيه من اللجوء والإنابة إليه، فيه من الاستغفار والتوبة. قال: وإذا تاب واستغفر العبد، انشغل بحاله وذنوبه، وقال هذا بذنوبي، صارت في حقه نعمة، صار هذا البلاء الذي أتاه من فلان من الناس نعمة، لأنه أدى به إلى عبادة وهو التوبة والاستغفار. ولم يكن ليوفق إلى التوبة والاستغفار لولا نزول هذا البلاء عليه، لولا نزول هذا البلاء عليه، فتحقق له بسبب هذا البلاء من العبادات ما لم يكن عنده قبل هذا البلاء. صار عنده من الاستغفار والتوبة واللجوء إلى الله ومحاسبة النفس، الأمر الذي ما كان يخطر له ببال، لكن عندما ابتلاه الله جل وعلا فسلط عليه فلان من الناس، فلانا من الناس، أناب إلى الله واستغفر وتاب. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، يقول: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله، يعني يغضب لله تبارك وتعالى فيتبرأ ممن يخالف أمر الله ودين الله. قال: ثم يرجع إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا، يرجع إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا. والإنسان يلوم نفسه على أحد أمرين دائما: إما أن يلوم نفسه على تقصير في حق الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يعني في حق الله وعبادة الله، ويلوم نفسه على فعل المحرم والوقوع في الذنوب. لأن بعض الناس إذا جاء يلوم نفسه يلوم نفسه فقط على فعل الذنب، لكنه لا يلوم نفسه على التقصير في الواجب، وهذا مشاهد في حياتنا. لو أنه نام عن صلاة الفجر وتهاون في ذلك أصبح لا يلوم نفسه، توضأ وصلى ولو أن يصلي في الضحى، لا يجد في نفسه من اللوم والاستغفار وضيق الصدر، لكنه لو حصل منه ذنب أو معصية كنظر محرم أو كلمة نابئة قبيحة تجد أنه يغضب ويلوم نفسه عليها، وهذا من الغفلة التي تصيب القلب. ولذلك قال بعض أهل العلم أن التوبة من التقصير أعظم من التوبة من الذنب، لأن الناس يغفلون عن هذا، فكان التوبة من التقصير لابد أن يهتم بها الإنسان أعظم. إذا اعتاد الإنسان على التقصير فإنه لا يلوم نفسه. قال علي رضي، قال: كرم الله وجهه، وتعمدت أن يقرأها القارئ لأن هذه لم يختص بها علي رضي الله عنه عن أحد من الصحابة، فيقال مثله كمثل غيره رضي الله عنه، وهذا الأمر الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن: رضي الله عنهم ورضوا عنه. كل الصحابة لا يميز أحدهم عن الآخر، إذا ذكر صحابي فيقال رضي الله عنه، هذه من الأدب مع الصحابة، كما أنه إذا ذكر من بعدهم يقال رحمه الله. قال: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. هذا كمال التوجه إلى الله وتوحيده، أن لا ترجو إلى الله جل وعلا، وأن لا تخاف إلا الذنوب التي كانت سببا في بعدك عن الله، وهذا هذان هما الجناحان اللذان يطير بهما العبد ويسير عليهما في سيره إلى الله جل وعلا، جناح الخوف وجناح الرجاء، ولا يغلب أحدهما على الآخر، فهو في سيره إلى الله تبارك وتعالى في خوف ورجاء، خوف من ذنوبه ورجاء برحمة الله تبارك وتعالى. أما أن يرجو دون أن يعمل فهذا رجاء المغرورين، وأما أن يخاف فلا يرجو فهذا طريق إلى القنوط من رحمة الله، فيكون العبد بين هذين الأمرين. قال: وروي عنه وعن غيره ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. روي هذا عن العباس، وروي عن علي، وروي عن عمر بن عبد العزيز وعن غيره. فقد جاء عن العباس في الاستسقاء أنه قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة. سبق أن ذكرنا أن البلاء ينزل على العبد بذنوبه، وقد يحرم الرزق بذنوبه، قد يحرم الوظيفة بذنوبه، وقد يحرم التكسب من المال بذنوبه، وقد يحرم العلم بذنوبه. فلذلك يكون كثير اللجوء إلى الله جل وعلا والاستغفار والتوبة. ولا شك أن من نعم الله جل وعلا علينا أمة الإسلام أن شرع لنا التوبة، لأننا نذرب، يحصل منا التقصير، نغفل، فأعطانا الله جل وعلا هذه الفسحة العظيمة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فإن يسر الله جل وعلا لك التوبة فقد فتح لك باب خير عظيم، وإن أغلقت على نفسك هذا الباب فلا زالت شياطين الجن والإنس تؤزك إلى الشر، حتى يفك الله جل وعلا هذه القيود التي عليك بالتوبة والإنابة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال رحمه الله: الثالث أن يشهد العبد حسنى الثواب الذي وعده الله لمن عفى وصبر، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقه، ومقتصد يأخذ بقدر حقه، ومحسن يعفو ويترك حقه، ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية، فأولها للمقتصدين، ووسطها للسابقين، وآخرها للظالمين. ويشهد نداء المنادي يوم القيامة: ألا ليقم من وجب أجره على الله، فلا يقم إلا من عفا وأصلح. وإذا شهد مع ذلك فوت الأجر بالانتقام والاستيفاء سهل عليه الصبر والعفو. ثم ذكر الأمر الثالث الذي يعين على الصبر على أذية الخلق وما يحصل منهم، قال: أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر، كما قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال أهل العلم أن الله لا يضيع أجره، أجره على الله عظيم، فالله لا يضيع أجره، بل هو محفوظ عند ربه تبارك وتعالى، ويجازيه الله سبحانه وتعالى بالأجر العظيم إذا عفا. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عفوا عبدا بعفو إلا عزا. وجاء في الحديث: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، واغفروا يغفر لكم. وهذا فيه بيان أن الجزاء من جنس العمل، وسيأتي تفصيل هذا. فمن أحب أن يعفو الله جل وعلا عنه فليعفو عن الخلق. قال: ولما كان الناس عند مقابلة الأذى، عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقه، ومقتصد يأخذ بقدر حقه، ومحسن يعفو ويترك حقه، ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية، فأولها أولها للمقتصدين، ووسطها للسابقين، وآخرها للظالمين. والله جل وعلا قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كان أعظم هذه المراتب هو العفو والصفح، وإن أخذ بحقه فله ذلك، ولكنه ترك الأعظم. أما أن يأخذ فوق حقه فهو واقع في ظلم، وعالج الظلم بظلم آخر. ولذلك من الأوجه التي رجح بها العلماء أنه يعفو، قالوا لصعوبة استيفاء الحق بقدره، لابد أن يزيد، ظلمك في كذا ستأخذ حقك وزيادة. ولذلك من الأخطاء التي يقولها الآن بعض الناس، يقول الذي يرشك بالماء رشه بالدم، لا، رشه بالماء، هو رشك بالماء رشه بالماء، أو اعفو عنه، لا تزد في الظلم، لا تتعدى، هذا تعدي. من أساء إليك بشيء جاز لك أن تأخذ حقك بهذا الأمر إن لم يكن محرما في الشرع، لكن أن تعتدي وتغلو وتزيد هذا لا يجوز. فإن عفوت بلغت المراتب العالية، صار أجرك على الله جل وعلا. والله جل وعلا ذكر هذه المراتب في قوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الذي يعفو ويصفح هذه من صفات السابقين وليس من صفات المقتصدين، لأنه فعل الكمال المستحب، فكان من صفات أهل السبق بالخيرات. قال ابن القيم رحمه الله: متى شهد أي العبد بذلك، شهد العفو وفضله وحلاوته وعزته، لم يعدل عنه إلا لعشم في بصيرته. إذا كان أعمى سيعدل عن العفو إلى الانتقام، لكن إذا كان بصيرا مصدقا بأمر ربه فلا شك سيلجو إلى العفو، سيلجأ إلى العفو. قال: ومن انتقم أحد لنفسه إلا ذل. وفي الصفح والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. يجد من طمأنينة النفس وانشراح الصدر وسعادة الحال ما لا يجده في حال الانتقام. قال شيخ الإسلام: ويشهد نداء المنادي يوم القيامة: ألا ليقم من وجب أجره على الله، فلا يقم إلا من عفا وأصلح. الحديث عند الطبراني في الأوسط، وعند العقيلي في الضعفاء، وهو ضعيف، وضعفه الألباني في السلسلة. لكن جاء العفو في أحاديث كثيرة، منها ما سبق ذكره، ومنها كقوله صلى الله عليه وسلم: وإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا، فاعفوا يعزكم الله، فاعفوا يعزكم الله. وفي الحديث: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإن تركت الانتقام لله تبارك وتعالى عوضك الله جل وعلا خيرا من هذا الانتقام. نعم. ثم قال رحمه الله: الرابع أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه، ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له، على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة. ويدخل في قوله تعالى: والله يحب المحسنين، فيصير محبوبا لله، ويصير حاله حال من أخذ منه درهم فعوض عليه ألوفا من الدنانير، فحينئذ يفرح بما من الله عليه أعظم فرحا يكون. يعني رحم الله شيخ الإسلام، ما أجمل هذه العبارات، وكيف صاغها وساقها وأحسن في إدراك هذه المعاني الجميلة. قال في الأمر الرابع الذي يعين على الصبر: أن يشهد أي بهذا العفو ما يحصل له من سلامة القلب لإخوانه، ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، فيحصل له بذلك ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجل في الدنيا وفي الآخرة. هذا من ثمرات العفو، أن الإنسان يجني في هذه الدنيا سلامة القلب، وإذا سلم له قلبه فقد سلم له رأس ماله، سلم له أمر عظيم. يجد في نفسه من اللذة، ويحصل من الخيرات في هذه الدنيا وفي الآخرة. في هذه الدنيا بسعادة البال وطمأنينة النفس، وفي الآخرة بالأجر ورفعة الدرجات. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: وتستحيل سلامة القلب، مستحيلة، مع التسخط وعدم الرضا. وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم. قال: فالخبث والدغل والغش قرين التسخط والغضب. قال: وسلامة القلب وبره ونصحه قرين الرضا وقبول ما قدره الله جل وعلا عليه، فأثمر ذلك منه العفو. انتهى كلامه رحمه الله إلى قوله قرين الرضا. قال فيصير محبوبا لله لأنه أحسن إلى الخلق فاستحق محبة الله جل وعلا، والله يقول: والله يحب المحسنين. فعندما أحسن إلى الخلق استحق محبة الله تبارك وتعالى. قال: ويصير حاله حال من أخذ منه درهم فعوض عليه ألوفا من الدنانير. هذا الذي حصلت له هذه المصيبة من أخيه الذي ظلمه، لما صبر وعفى حصل له من المحاسن كحال الذي أخذ منه درهم وعوض بدنانير، درهم الفضة وعوض بدنانير الذهب، فكان أجره عظيما. لكن هنا مسألة لا بد من طرقها: متى يكون العفو أفضل ومتى يكون الانتقام أفضل؟ وهي مسألة دقيقة، ولا بد أن يتجرد فيها العبد لله تبارك وتعالى، لأن النفس إذا هاجت على حب الانتقام تجد أن الإنسان يغالط حتى نفسه، فيقول: لا، أنا ما أنتقم لنفسي، أنا أنتقم لدين الله. كما لو حصل بينه وبين أخيه خصومة في مال أو في تجارة، قال: هذا في عقيدته شيء، وما دخل عقيدته في المال؟ بينك وبينه خصومة في المال، لا صلة لأمر العقيدة. فلا تلبس هذا النزاع الدنيوي بلباس ديني، وتظن أنك بفعلك هذا قد انتصرت لدين الله وشرعه. لا والله، وإنما انتصرت لنفسك، لكن أسأت لنفسك بأمر آخر، وهو أنك استعملت الدين في الانتقام لحاجتك، فوقعت في بليتين. تجرد لله جل وعلا، يعلم الله في قرارة نفسك أنك انتصرت له وأنك عفوت لوجهه تبارك وتعالى. إذا كان العفو في من يستحق العفو، كمن لا تتكرر منه الإساءة، حصلت من أخيك إساءة فهذا تعفو عنه، آذاك مرة بكلمة ليس من عادته تعفو عنه، ولكن إذا تكرر منه ذلك ففي الحديث: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. فقد يكون معاقبته ومحاسبته سبب لكف شره، سبب لكف شره، حتى لا يتمادى في الإساءة. ولذلك جاء في الحديث: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق، يتعرض من البلاء ما لا يطيق، فيتحمل. والحديث صححه الألباني رحمه الله. إذن من كان كثير الإساءة ولا يعترف بالخطأ ولا يسعى بإصلاح ما أفسد وتأذى الإنسان منه، من تكرر الإساءة منه، فإنه مع محاسبته ينبغي أن لا يتخذ صديقا مقاربا. إذا كان يأتيك الأذية منه دائما فليس لك أن تتخذه صديقا. ولذلك جاء في الحديث: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، من تركه الناس اتقاء شره. نعم. ثم قال رحمه الله: الخامس، أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه، فإذا عفا أعزه الله تعالى، وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام، فإن هذا عز في الظاهر، وهذا يورث في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن، وهو يورث العز باطنا وظاهرا. الأمر الخامس الذي يعين العبد على الصبر على أذية الغير أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا، لأنه ما انتقم لله تبارك وتعالى. وبعض الناس لا يتمعر وجهه لدين الله، لكن لو أخذت منه درهما واحدا أظهر غضبا واكتئابا وحنقا لا تكاد تجد له مثيل في أفعاله، لكن دين الله عز وجل يرى من المنكر، وربما تجد حتى في خاصة نفسه في بيته أو في أبنائه لا يتمعر لا يغضب لدين الله تبارك وتعالى، لكن خذ منه شيء من المتاع ستجد أمرا عجبا. فالذي ينتقم لنفسه يورثه ذلك ذلا يجده في نفسه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما انتقم لنفسه قط، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب إذا انتهكت محارم الله. وحديث الأعرابي حينما جر بردة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بردة نجرانية غليظة أثرت في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام، قال: أعطني من مال الله الذي أعطاك، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أعطوه. من انتقم عليه الصلاة والسلام لنفسه؟ قال: فإذا عفا أعزه الله تعالى، وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام حيث قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام. من عيوب النفس الانتقام لها والخصومة عنها والغضب لها، هذه عيوب النفس. ما علاج النفس؟ أن تعاديها. أعادي نفسي؟ نعم. وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهم. النفس تجرك إلى مهاوي الردى، تجرك إلى الأفعال القبيحة، حتى تجد الإنسان العاقل الفطن الذي ترى فيه من السمت والرزانة إذا جاء ينتصر لنفسه صار سفيها، ارتفع صوته وغضب وأخرج من العبارات ما لا تتوقعها منه حال الانتصار لنفسه، وكنت تظنه قبل ذلك من أفاضل الرجال، لكن الانتصار للنفس يجره إلى هذه المرتبة السحيقة. فعدم الانتقام هي صفة الأنبياء، ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام هل انتقم من إخوانه؟ ما انتقم منهم، دعا لهم وقربهم وأدناهم منه. قال العلماء: العفو من المخلوق إذا جاء يعفو، فظاهر العفو الذل، ولذلك يأتيك بعض الناصحين الغير صادقين ولا هم بناصحين، يقول لك: انتقم، لا تتنازل عن حقك. كم نسمع هذه الكلمة: لا تتنازل عن حقك، لأنك إن تنازلت عن حقك فهو دليل ضعفك وذلك، هكذا يصير الأمر معكوسا. قال العلماء: العفو من المخلوق ظاهره الضعف وباطنه العز والمهابة، والانتقام ظاهره العز وباطنه الذل. الذي ينتقم يقولون: هذا رجل عزيز. طيب كيف أفعل؟ جاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد نفسك على امتثال أمر الله جل وعلا في العفو والصفح، ولا تفرح فتخسر، تفرح بانتقامك فتخسر الأجر. فلا بد أن يعلم هنا أن بين الانتقام والانتصار فرق، فالانتقام للنفس أمر مذموم، أما الانتصار للحق ولدين الله تبارك وتعالى فهذا أمر لا يقوى عليه إلا من تخلص من ذل حظه وهوى نفسه، أن تنتصر لله جل وعلا وحده ولدينه، ليس لحظ في نفسك. فإن فعل ذلك ناله نصيب من العز الذي وعد الله به المؤمنين. وأما الانتقام فهو من دواعي النفس الأمارة بالسوء، كما أن العفو من لوازم النفس المطمئنة كما قال أهل العلم. نعم. ثم قال رحمه الله السادس، وهي من أعظم الفوائد، أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظالم مذنب، وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن غفر لهم غفر الله له. فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم إليه سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله، فيعفو عنه ويصفح ويحسن إليه على ذنوبه، ويسهل عليه عفوه وصبره، ويكفي العاقل هذه الفائدة. هذا الأمر السادس ونقف عليه إن شاء الله تعالى. من أعظم الفوائد أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل، وأن نفسه ظالم مذنب. هو ظالم مذنب، نعم حصل له ظلم، لكن هو في حاله أيضا ظالم ومذنب. وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن غفر لهم غفر الله له. هذه قاعدة دلت عليها كثير من نصوص الشريعة، أن الجزاء من جنس العمل. ولذلك جاء في الحديث: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. تقابل العمل بالجزاء بالعمل. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وجاء بالعكس من ذلك: من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله. فمن عفى عن العباد عفى الله عنه، من سامحهم سامحه الله، ومن غفر لهم غفر الله جل وعلا له. إذا نظر العبد في ذلك فإنه لا شك يطلب عفو الله ومغفرة الله وإكرام الله له، فيعفو عن الناس فيترك الانتقام. أسأل الله جل وعلا أن يسددنا في الأقوال والأعمال. نقف على هذا لتدارك الوقت. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.